بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقالوا عليك يا ابن آدم برقابة شديدة، ليست رقابة شرطة ولا رقابة مباحث، إنما رقابة شديدة أشد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يقول حينئذ العبد داعيا على نفسه داعيا على أركانه التي شهدت عليه: سحقا لكنا وبعدا، أن كن كنت أناضل، أن كن كنت أدافع. هذا كله فضلا عن شهادة رب العالمين، أعظم الشهادات. وكفى بالله شهيدا. هنا يجدر التوقف شيئا ما لبيان أن الرقابات علينا شديدة كثيرة جدا. عليك يا ابن آدم رقابة شديدة جدا، ليست رقابة شرطة ولا رقابة مباحث، إنما رقابة شديدة أشد. فمن الرقابات التي علينا جميعا جوارحنا التي هي في أجسامنا. عينك عليك شهيدة ومراقبة لك، لسانك عليك شاهد ومراقب لك، رجلك عليك شهيدة ومراقبة لك، يدك التي تبطش بها عليك مراقبة وشهيدة لك، فخذك شاهد عليك، جلدك كل جلدك عليك شاهد، فرجك عليك شاهد، كل جوارحك عليك تشهد. جاءت بذلك النصوص. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم، هذا قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. وكذلك في هذا الصدد: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فاللسان شاهد والشفات شاهدة عليك. وكذلك كما قال ربنا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من التفاسير القوية الواردة فيها: بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان شاهد على نفسه ويبصرها ويراها. ولو ألقى معاذيره، أي لو أرخيت عليه سطوره وأغلقت عليه أبوابه وظن أن أحدا لن يراه، فنفسه هي التي تشهد عليه، فنفسه هي التي تبصره وتشهد عليه يوم القيامة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه صلوات الله وسلامه: يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى قد أجرتك. فيقول: يا رب إني لا أجيد على نفسي إلا شهيدا منها. يعلن أنه لن يقبل شهادة أي شاهد، لا يقبل شهادة الزوجة ولا شهادة الجار ولا شهادة نبي ولا شهادة ملك ولا شهادة أي شخص. إذن من تريد أن يشهد عليك؟ قال: أنا الذي أشهد على نفسي، غيري لا أقبل شهادة، كل الناس ظلم. كذا يقول: لا أقبل لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها. فيختم على فيه فتنطق بغل اليسرى: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتتولى الأركان ناطقة، اليد تشهد فطشت بي مددتني إلى الحرام، الرجل تشهد خطوت بي إلى مكان كذا وكذا المحرم، واللسان كذلك والفرج كذلك والجلد كله كذلك. فيقف مبهوتا متعجبا يقول: لما شهدتم علي؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلدكم. ما كنت تستحي وأنت تفعل معصية أن جلدك سيشهد عليك. يقول حينئذ العبد داعيا على نفسه داعيا على أركانه التي شهدت عليه: سحقا لكنا وبعدا، هلاكا لكنا وبعدا لكنا عن كل خير، عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أدافع. هكذا هذه الجوارح مراقبة وشاهدة. فضلا فالأرض التي تمشي عليها تشهد، تشهد عليك الأرض التي مشيت عليها، وتشهد عليك السماء التي أظلت. هنالك أقوام إذا ماتوا بكت عليهم السماء والأرض لعمل صالح كان يصدر منهم على الأرض من ركوع وسجود، كذلك عمل صالح من خطبة في الجنائز وعيادة المرضى وإصلاح بين الناس وكر وفر وإقبال وإدبار في سبيل الله ونهي عن منكر. أرض تشهد لك وعليك، أيضا تشهد على من مشى عليه إلى منكر، هو كذلك سماء. إن كنت صالحا تشهد عليك السماء بأن أعمالك كانت تصعد إليك منها كل يوم: يا رب كان يصعد إلي منه تسبيح تحميد وتهليل، فإذا مت بكت عليك السماء: يا عبد الله لما كان يصعد منك إليها من تسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير، أين هذا الصوت الطيب الذي كان يهلل ربه كل يوم ويسبحه ويمجده وينزهه؟ أين هذا الصوت الطيب الذي كان يخرج منه دعاء يدعو به ربه سبحانه وتعالى؟ أين هذا الصوت الذي كان يترنم بالقرآن ويذكر بالله الحين بعد الحين؟ أين صاحبه؟ فتبكي السماء عند فقدانه، وكذلك الأرض تبكي عند فقدانه، وفي المقابل تحمد السماء ربها على أقوام قد أذيعوا من على الأرض وانقطع عملهم السيء الذي كان يصعد إلى السماء، فلا تبكي عليهم السماء. قال تعالى في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كذلك فضلا عن شهادة السماء والأرض والأركان والجوارح والأعين والألسن، تشهد عليك الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما عليها حافظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كله فضلا عن شهادة رب العالمين، أعظم الشهادات: وكفى بالله شهيدا وكفى بالله رقيبا، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم أي هم ملفوفون في الثياب يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، عليم بدواخل الصدور. فكن منتبها يا عبد الله، لا تغفل عن هذا أبدا، فإن الغفلة سبب للحسرة يوم القيامة. إن نفسا ستقول: يا حسرة يا ندم يا تلهفي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هكذا هناك أنفس تقول يوم القيامة هكذا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ستتأسف نفس وتدعو على نفسها، وهذا شخص على نفسه كأنه يقول: يا حسرة تعالي، يا حسرة انزلي، يا حسرة هذا مكانك، يا حسرة هذا أوانك، يا ندماء يا لهفتاء على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالحذر الحذر من الغفلة، قد تظن أنك إذا خلوت وانتهكت محارم الله أنك سلمت وفزت. كلا، فهناك ملائكة تسطر وأعين تشهد وجوارح تتكلم، فكن على حذر من أمرك. قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله كان مراقبا لكم في حركاتكم وسكناتكم. إن الصحابة بلغ بهم الأمر مبلغا عظيما في هذا الصدد من مراقبة ربهم سبحانه وتعالى، فكان أحدهم يستحي أن يجامع زوجته مفضيا إلى السماء، فيبالغ في الاستطراد ويبالغ في التحرز الشديد، بل ويمتنع أحيانا. فأنزل الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. هذا المعنى نذكر به مرارا أيها الإخوة. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فدائما بارك الله فيكم تتكرر الآيات المذكرة بمراقبة الله سبحانه وتعالى وتتنوع في سياقاتها، وهذا من باب تصريف الآيات، فمن لم يفهم من آية فهم من آية أخرى. فترى دائما إن الله كان سميعا عليما، سميعا بصيرا، خبير بصير، عليم بذات الصدور. فهكذا تتكرر الآيات سياقات متعددة وأساليب مختلفة، لعل شخصا ما فهم من آية يفهم من الآية الأخرى. والله تعالى أعلى وأعلم.